ويخسينو هن هن هذا النور درطا وهي كي حدو يزيمي كي تلتيز ترزالي غوريلا هن هن يا غردة ولوني ياني ميكي غتم دايتي زي كي تصا واتنور تمنتي غا كيف كادم منتي يلسي عمر كاقا يسكرا يعني كي زنزانا يا يسي صغاسر دوني زنزي تاسلو سدر النيرا يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا ودي سوي غداك النغمة يجراني سكسو تغوى يا باغي لما سقوري وين ساري الدلي وسكر فلس غي كازينا إلا يعني يوتوف وزنس أدك قرتلت إما يخكي حرق مر أدوني يلا يخكي دي فوق الغرضي ريدان غوى ولا مدى كل الرادة وانتنا وهي ويخسينو هن هن دمور درطا ولا مدى كل الرادة وانتنا تتصى راسي كي تصى مش غارة في اللسنة لك نسي غاي كي تصى يعثامو لنا وصغاريك شمني تضوطي بدل سنية كي نسطى يغرد تغل معنا سقوطي دي لوليتي كان لابد غير ما يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا ويخسينو هن هن هذا النور درطا يا يغرد وتغل معنا سوق طيدي لوليدي قال لابد غي لما يغرد وتغل معنا سوق الناس نولي الجور نسنها تنطا ايه غران تعيبا ليلي طفنا جدي نسي كازون تلورد لانتا لا رياش المثل كل تقامي لا ينقدر يزري وزري نقا وهي ويخسينو هن هن هذا النور درطا مثل كل تقاني لا ينقدر يزري وزر ينقى هل وسيني قد المال يقدروني كله من سرق ينسى هل وسكرة قدر رشنيتي لا دارو فلوس نشق ينسى نيق الحب غاك ورجليت سوري جلويا ونلباب ولنطى لو صلى ولا انت كذا وكذا وكذا يري الروح على سن الله وهي ويخفلو هن هن ذو النور درطا وهي Yeah.